الاثنين السادس من رمضان درس العصر في أشراط الساعة من مسجد السنة في سعوان الشيخ عبد الباسط الريبي. وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عده من أمارات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس، ووعدنا أن نأتي بشيء من ذكر أطوار المسجد الأقصى وبيت المقدس. اعلم أيها الأخ المسلم أن الأرض المقدسة طلب موسى من بني إسرائيل أن يدخلوها فامتنعوا من ذلك خشية من أولئك القوم الجبارين فيها، فضرب الله عز وجل عليهم التيه لمخالفتهم لأمر نبيه موسى عليه السلام. ثم مرت فترة التيه ودخلوا الأرض المقدسة وبقوا فيها، بقوا فيها مدة إلى أن جاء وقت الفساد، فأفسدوا في الأرض المقدسة إفسادا عريضا، فسلط الله عليهم ملكا ظالما يدعى بختنصر. وهذا الملك لما دخل الأرض المقدسة جعلها أرضا مليئة بالدماء، قتلا وسفكا للدماء وتشريدا إلى آخر ما حصل. ثم إن بني إسرائيل نشأوا نشأ جديدا، نشأوا فيها نشأ جديدا، وأمدهم الله بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، لكنهم بعد ذلك أفسدوا فيها، فسلط الله عليهم ملوك الفرس والروم، وكان القائم على تلك الجيوش التي أقبلت نحوهم ملوك الروم. فدخلوا الأرض المقدسة وقتلوا بني إسرائيل قتلا ذريعا، وانتهى أمرهم، وبقي النصارى في ذلك المكان، وبقي البيت أو البيت المقدس وهو المسجد الأقصى بأيدي الروم النصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو أو قريب من 300 سنة كما يذكر بعض المؤرخين. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودانت بعد ذلك العرب بدين الإسلام، وامتلأت الجزيرة بالإسلام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن بيت المقدس سيفتح وسيصير بأيدي المسلمين، وفعلا قد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فتح بيت المقدس كما ذكرنا لكم في السنة 16 من الهجرة، فتح بيت المقدس على أيدي المسلمين، وكان أمير جيوش الشام هو أبو عبيدة ابن الجراح، والذي قام بفتح بيت المقدس هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبقي بيت المقدس بأيدي المسلمين قريبا من 5 قرون. مضى القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى أن جاء آخر القرن 5، وبالتحديد في يوم 23 من شعبان عام 492 أو 292 من الهجرة، أقبل النصارى عائدين إليه والمسلمون في غفلة، ساهون لاهون عما يكاد لهم. فدخلوا نحو من مليون على هذه البلدة الصغيرة، دخلوا نحو من مليون، وعاثوا فيها فسادا، وقتلوا المسلمين قتلا ذريعا، حتى ذكر أنه بلغ عدد قتل المسلمين إلى 60,000 من المسلمين، 60,000 من المسلمين. وتمكن النصارى من بيت المقدس وبقوا فيه، فأظهروا شعائرهم، رفعوا الصليب وضربوا الناقوس، وظهر فسادهم بلا شك ولا ريب. وبقي في أيديهم فترة من الزمن، قال أهل العلم قريبا من 90 سنة أو أكثر من 90 سنة وهو بأيديهم، حتى جاء زمن صلاح الدين المسمى بيوسف ابن أيوب الأيوبي، وكان ذلك في القرن 6 من الهجرة، وبالتحديد في يوم 27 من رجب وعام 583 من الهجرة، 583 من الهجرة، جهز صلاح الدين جيوشا وجمع جيوش مصر وجيوش الشام، ولم يتمكن من جمعها إلا بعد أن أزال الرافضة، لأن الرافضة كانت تخيم في مصر حتى انتشر في زمان أولئك الذين يسمون بالفاطميين، نسبة ادعاء وزورا وكذبا، وإلا فليسوا من نسل فاطمة كما قرر ذلك المؤرخون، وإنما ادعاها رجل بالمغرب أنه من نسل فاطمة، ثم اشتهر وهكذا حتى صار أمره إلى ما ذكرنا في مصر. طيب، بعد ذلك لما أزال أولئك الروافض تمكن من جمع جيوش مصر وجيوش الشام، وهذا لتلحظ أن الرافضة يقفون حجر عثرة وعقبة في طريق الإسلام وفي طريق المسلمين على الدوام على مر التاريخ، لكن يسر الله لهذا القائد ما يسره من إزالة هؤلاء الروافض، وتمكن من جمع تلك الجيوش، وأقدم في ذلك الشهر شهر رجب على تلك البلد التي يريد أن يزيل ما فيها من دنس ورجس، وهو أنه قد جاءته رسالة، حتى ذكروا هذه الرسالة تاريخيا أنه كتبت إليه رسالة وكان قائدا آنذاك: يا أيها الرجل الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، أن المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فقام هذا القائد وحمل تلك الجيوش ووفقه الله، وفتح تلك البلدة وأقام فيها وأظهر شعائر الإسلام في ذلك المكان. ثم مر زمن ليس بالطويل ولكنه قصير، فجاء زمن ابن أخيه، وهذا ابن أخي صلاح الدين يدعى الكامل، فأقبل النصارى مرة أخرى فضيقوا عليه وحاولوا معه أن يغروه بعض الإغراءات، ومن تلك الإغراءات: سلم لنا بلاد أورشليم ونحن سنعطيك البلاد الأخرى. فرضي بذلك وللأسف، وسلم لهم بلاد بيت المقدس، وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 626 من الهجرة، ثم مر زمن وليس بالطويل حتى جاء دور ابن أخي الكامل، كان يلقب بالملك الصالح، بالملك الصالح، اسمه أيوب، هو ابن أخي الكامل، والكامل ابن أخي صلاح الدين. فاستنقذه من النصارى، وكان ذلك سنة 642 من الهجرة، وبقي في أيدي المسلمين إلى من ذلك الزمن، من القرن السابع إلى هذا القرن، أي الوقت الحاضر الذي عشناه أو نعيشه. ثم أقبل اليهود وليس النصارى، أقبل اليهود لما رأوا ضعف المسلمين، ففرقوهم فرقا وجعلوا خلافتهم شذر مدر، الخلافة التي كانت تجمعهم تحت إمارة واحدة. قاموا في شهر ربيع الأول سنة 1337 من الهجرة، نحن نؤرخ بالتاريخ الهجري لأنه تاريخ المسلمين، عام 1387 من الهجرة، احتل اليهود ذلك البلد وأظهروا عداءهم وخبثهم وحقدهم على المسلمين، وشاهد المسلمون ذلك ولا يزالون إلى زماننا هذا. وسيهيئ الله عز وجل من يستنقذ المسجد الأقصى والأرض المقدسة من أيدي اليهود، سيأتي الزمن، إن لم يكن قريبا فإن الله عز وجل سيأتي به. وهناك أخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الجنود الإسلامية ستجند في آخر الزمان في بلاد الشام، وأن الله عز وجل سيوفق إمام المسلمين في ذلك الزمن أن يهيئ جيشا لقتال الدجال، جيشا لقتال الدجال، وحينئذ سيظهر الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يتتبع المسلمون اليهود فلا يبقى شجر ولا حجر إلا نادى المسلم: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حتى الغرقد هو شهيد عليهم لا لهم، لأنه ساكت، والمسلم عنده دليل على أن الشجر الساكت هو من شجر الغرقد ويوجد وراءه من اليهود، فهو دليل عليهم لا لهم، مع أنهم يكثرون غرس أو زرع تلك الأشجار. هذه خلاصة أطوار بيت المقدس والحالة التي مر عليها المسجد الأقصى منذ الزمن القديم إلى زماننا هذا وإلى أن يشاء الله تعالى. واعلموا أن المهدي ونزول عيسى سيكون في بيت المقدس، وسيتقدم إمام المسلمين ليصلي بالمسلمين مع وجود عيسى عليه السلام، كما سيأتي معنا في علامات الساعة الكبرى. نأتي إلى علامة أخرى من علامات الساعة الصغرى، ألا وهي طاعون عمواس. طاعون عمواس، ما هو الطاعون؟ ما معنى الطاعون؟ الطاعون كما قال أهل العلم هو المرض العام والوباء المنتشر على جزء من الأرض يفسد الهواء بسببه، فتفسد أبدان الناس بسبب ذلك. وقال بعضهم في بيان معناه: هو داء ورمي وبائي سببه ميكروبات تنقلها الفئران ثم تنقلها البراغيث إلى فئران وإلى الإنسان. وعلى أي حال فالمعنى العام أن الطاعون وباء عام ينتشر بأي صورة من صوره. هذا الطاعون أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيقع، ولم يكن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه لم يعرفوا الطاعون كيف هو. والرسول عليه الصلاة والسلام قد تحدث عن الطاعون فبين لنا كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. هذا الطاعون جعله الله عذابا يبعثه الله على من يشاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم المؤمنين عائشة فجعله الله رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده أي الذي وقع فيه الطاعون صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وورد في حديث أنس عند الإمام البخاري في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطاعون شهادة لكل مسلم، شهادة، لكن بشرط إذا حل الطاعون أو الوباء العام وانتشر في البلد ألا يخرج منها يصبر. هذا هو الموقف الشرعي. الموقف الشرعي كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، أي إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه. هذا هو الموقف الشرعي من الطاعون، أنك إذا علمت به في بلد ألا تقدم على ذلك البلد فتقول أنا قدمت لذلك أنا قد أصابني الطاعون بسبب قدومي فتجزع وتتسخر لا تقدم عليه. لكن إن وقع بأرض قال عليه الصلاة والسلام وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، لا تخرجوا فرارا منه فإن الله قد جعله رحمة لكم وهو شهادة لكم عند الله عز وجل أن تكتب لكم أجر أو يكتب لكم أجر الشهادة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. وسيأتي أن هناك قصة حدثت بسبب طاعون عمواس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عند أن علم أن في بلد هذا الوباء وهذا الطاعون رجع بمن كان معه من الصحابة من المهاجرين والأنصار. طاعون عمواس ما دليله على أنه علامة من علامات الساعة الصغرى؟ حديث عوف بن مالك السابق الذي مر معنا أكثر من مرة في صحيح الإمام البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان. ومعنى الموتان أي الموت الكثير الوقوع، فأي موت كثير الوقوع يقال له موتان، ولا يكون ذلك إلا بطاعون بوباء عام. قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يأخذ فيكم كقعاص الغنم. ما هو قعاص الغنم؟ قعاص الغنم داء يأخذ الغنم في أنوفها فلا يزال بها حتى تهلك حتى تموت، أي إن دخلها ذلك الداء فإنه لا يبرح منها حتى تموت. وكذلك الطاعون كذلك الطاعون إذا حل ببدن شخص لن يبرح منه حتى يهلك، حتى يهلك. هذا قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وما معنى، قبل أن نذكر هل وقع أم لا، ما معنى عمواس؟ عمواس هي بلدة من بلاد فلسطين. ولماذا نسب الطاعون إليها؟ لأن الطاعون لم يحدث قبل قط ابتداء إلا فيها، فأول حدث يحدث في أرض العرب للطاعون هو ببلاد عمواس، هذه البلدة التي في فلسطين على طريق بيت المقدس، وهي بلدة صغيرة. إلا أن الطاعون لما حل بها انتشر وتوسع فيها. فهذا الطاعون هل وقع؟ الجواب نعم، قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي السنة الثامنة عشرة من الهجرة، الثامنة عشرة من الهجرة، وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومات بسبب هذا الطاعون الذي حل بأرض الشام، بأرض عمواس وما جاورها من بلاد الشام، مات خلق كثير من المسلمين، حتى عد بعضهم أنه بلغ عدد من مات بسببه في بلاد الشام عامة 25 رجلا وامرأة وصغيرا من المسلمين، 25,000، 25,000 من المسلمين. وكان ممن مات عدد من الصحابة، بل من خيار الصحابة، من خيار الصحابة، ممن مات على إثر ذلك الطاعون أو بسبب ذلك الطاعون، أمين هذه الأمة الذي لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهو أبو عبيدة ابن الجراح. ومعروف مكانة أبي عبيدة رضي الله عنه. وممن مات أيضا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وهو أحد قراء المسلمين، وهو أحد علماء الصحابة. وممن مات أيضا الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، وهو أيضا من خيار الناس. وممن مات أيضا شرحبيل ابن حسنة، وهو قائد بعض الجيوش وكان أمير فلسطين. وممن مات أيضا يزيد ابن أبي سفيان، وهو أول أمير إلى الشام، وكان يلقب بيزيد الخير، وكان من قادة المسلمين وقادة الجيوش. وممن مات أيضا أبو مالك الأشعري، وأبو مالك الأشعري مات هو وأبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد. وممن مات أيضا أبو جندل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية وهو يرصف في قيوده. وممن مات أيضا أبوه سهيل بن عمرو وكان قد أسلم. فمات عدد من الصحابة على إثر هذا الطاعون. فصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الإخبار عن هذا الموتان وهذا الطاعون الذي يأخذ المسلمين كقعاص الغنم، وهو شهادة لهم عند الله عز وجل يوم القيامة بأجل الشهداء نكتفي بهذا، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.